مرة سألتكم في البيت هناك، قلت لكم الضابط في التفريق بين في الكتابة بين همزة القطع والوصل، فقلتم لعلنا نجد مقاما آخر، فما أدري هل يناسبكم الآن؟ هذا هو. نعم شيخنا، همزة القطع نعم يكون في الأفعال وفي الأسماء. نعم، همزة القطع يكون في الفعل الثلاثي المزيد فيه بهمزة، كأن تقول نبأ أنبع أو ذهب أذهب، فأذهب وأنبع وأفحش وأكرم وأنجد. إذا كان لو الفعل الوزن أفعل، فمثل هذا الفعل ماضيا ومصدرا وفعل مضارع، كان تقول أكرم في المضارع. الهمزة همزات وصل في الفعل الذي على وزن أفعل وهو ثلاثي في الأصل، وزيدت فيه همزة فصار على وزن أفعل. فاحفظ كذا. نعم. إذن فهذا الفعل همزة همزة قطع. وأما الأسماء فإن الاسم إذا كان مفردا وتأصلت همزة فيه وهو ثلاثي، فإن الهمزة تكون همزة قطع، كان تقول أكل أمر وما أشبه ذلك. نعم، أجر أجر. نعم، هذه مصادر. نعم، رأيت الهمزة فيه في الفعل أولا. إذن فيكون فتكون الهمزة همزة وصل قطع. نعم نعم شيخ، وكذلك يكون تكون الهمزة همزة قطع في بعض الجموع المكسرة. في بعض الجموع المكسرة. مثلا لو قلت الآن مدارس نمط أنماط. نعم. اسم أسماء. أسماء. رأيت في جموع التكسير. نعم، فمثل هذا الجمع المكسر لبعض الأسماء الثلاثية أيضا، فإن الهمزة همزة قطع وهي مفتوحة، لا تسقط لا في الدرج ولا في الوصل. نعم. ما هذه الأسماء؟ ما هي إلا أسماء؟ إن هي إلا أسماء. إن هي إلا أسماء. نعم. ما أماط هذه الأشياء، وكذلك شيء. نعم. أشياء. لأن جمع على وزن أفعال. جمع تكسير. جمع تكسير. يعني إذا كان ثلاثية. همزة قطع. نعم. إذا كان الاسم ثلاثيا مثل أجر وما مر نحوه، تكون همزة فيه همزة قطع مصادر. نعم. إذا كانت، وإذا كانت كذلك تجمع جمع تكسير. يجمع جمع تكسير. نعم. تقول أجور. هذا بالنسبة للأسماء. وفي ضابط آخر. أجر أجور. هذا إذا جمع. نعم. فعول أمر أمور. رايت. وهكذا. نعم. هذه شمال ما في همزة القطع. أسد أسود. إلى الفعل. نعم. وإلى الاسم يكون في الفعل والاسم. وقد يكون قد تكون الهمزة في بعض الحروف همزة قطع، لكن قد تكون مكسورة. مثلا ماذا تقول إلى؟ نعم. على سبيل المثال مكسورة. إما. أيوة، إما مثلا. نعم. وما أشبه ذلك. إن ونحو ذلك. نعم شيخ. إن مكسورة. رأيت. هذا يكون في بعض الأحرف هكذا. نعم. طيب شيخنا، السؤال الثاني الله يحفظكم، أحد الإخوة طلب مني أن يكتب بحثا في كلمة عسى. إيش كلمة إيش؟ عسى. عسى شيخنا. وطبعا قد مر معنا. نعم. قد مر معنا الله يحفظكم في المتممة وفي القطر قراءة عليكم، أن فيها خلاف فيها خلاف بين المتقدمين، بعضهم يعني هي من أفعال المقاربة، وبعضهم يعدها فعلا وبعضهم ما يعدها فعلا، فلعلكم تفيدونا في هذا المجال، يعني مضان البحث في كلمة عسى والراجح بين كلام المتقدمين في ذلك، ولو كلام حتى يستفيد منه ولو إشارات الله. هذا يحتاج إلى تحرير محل النزاع. عسى في أي شيء هذا الخلاف، هل الخلاف في فعليته أو في معناه، أو مثلا هل هو من جهة كونه فعلا، يعني إذا كان فعلا فهل هو فعل جامد، رأيت؟ والفعل فعليته هو الخلاف في فعليته، لكن الصحيح أنه فعل وأنه جامد لا يتصرف، هذا هو الذي فيه. أما المعنى فهذه مسألة أخرى، إذن فلا بد من تحرير محل النزاع. الخلاف في أي شيء هو يعمل عمل كان شيخنا في جموده. نعم يعمل عمل كان، هو يعمل عمل كاد التي كان كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، يعمل تعمل عسى عمل كاد، وكاد من أفعال المقاربة التي شيخنا تنصب أو ترفع، ترفع الاسم وتنصب الخبر ككان. نعم نعم، كاد زيد يسقط أو أن يسقط، كاد الوقت أن يمضي، أيوة كاد الوقت وقت أن يمضي، فهو هذا أفعال المقاربة. نعم، فذبحوها وما كادوا يفعلون. نعم نعم نعم، الله يكتب أجركم ويحفظكم ويجزاكم عنا خيرا شيخنا، أفدتمونا كثيرا والله، شكرا لكم. نعم شيخ، تأمرون بشيء يا شيخ؟ أمرك وأوصيك ونفسي بتقوى الله. الله يرزقنا ذلك، دعواتكم شيخنا، الله يحفظكم يا رب. شكرا لكم، أكرمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.